أتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا ونور حياتنا، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الذي بعثه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بالصحافة، مركز مشتول السوق، محافظة الشرقية، وننقل إلى أسماع حضراتكم هذا اللقاء الإيماني وهذه الأمسية. إن الله تعالى قيد لدينه ولقرآنه ولسنة نبيه عبادا وجنودا. أسأل الله تعالى أن تكونوا ونحن معكم من هؤلاء الجنود الذين ينشرون دين الله ويرفعون راية الإسلام ويقتدون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يحيي معنا هذه الأمسية قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكذلك مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، ومتحدثا فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الفتاح الشيمي مدير إدارة أوقاف مشتول. خير بداية لهذه الأمسية المباركة تلاوة قرآنية، نستمع خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت وقرن في بيوتكن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدقت يا إلهي فيما أنزلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب من فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عزب. أسأل الله تعالى أن يبارك له في صوته وأن يجعل هذا في ميزان حسناته. أيها الإخوة المؤمنون ونجدد لكم التحية من هذه الرحاب الطاهرة رحاب المسجد الكبير بالصحافة مركز مشلول السوق محافظة الشرقية، ونواصل معا فقرات هذه الأمسية المباركة مع فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الفتاح الشيمي من علماء وزارة الأوقاف ومدير إدارة أوقاف مشلول. الحمد لله رب العالمين، استفتح بها ربنا قرآنه فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل نبيه سيدنا محمدا رحمة مهداة رحمة للعوالم كلها، وهذا هو مصداق قول الله تعالى في الآية السابعة بعد المئة من سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وقائدنا وهادينا ومعلمنا ومصطفانا ومجتبانا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. صلوات ربي وتسليماته وتحياته وبركاته على هذا النبي العربي الهاشمي الكريم. أيها الجمع الكريم، في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الأبر، جاءت إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الميمونة التي تبث علوم الدين والدنيا على مسمع الزمان كله، في افتتاح هذا المسجد العظيم، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، قال الله فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أي أن هذه المساجد وأن هذه البيوت بيوت الله تقوم على كواهل هؤلاء الرجال بالعمارة والذكر والتشييد. لذلكم قال الله تعالى: رجال اختصهم الله تعالى لخدمة هذه المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال الله تعالى في الآية 18 من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله تعالى في نفس الآية 18 من سورة الجن: وأن المساجد لمن؟ لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلكم هذه البيوت لا بد أن تبنى وأن تشيد وأن تقوم على الذكر وعلى التسبيح والتحميد والتهليل لله تبارك وتعالى. هذه المساجد التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جامعة إسلامية، وأي جامعة كهذه الجامعة التي تعلم قواعد العقائد وأصول العبادات، أي جامعة كهذه الجامعة تعلمك الوحدانية بالله، تعلمك أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا شريك له، لا شبيه له، لا ند له، لا مثل له، لا عدل له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي جامعة كهذه الجامعة تعلمك أصول العبادات، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. أي جامعة كهذه الجامعة التي تعلمك قواعد الأخلاق، كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم، بل كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم، وذلك من منطلق قول الله في الآية الثامنة من سورة الحشر: لا ينهاكم الله، لا يمنعكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر هو أكبر وأفضل أنواع الفضل عند الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أسأل الله تعالى أن يجعل بيوته عامرة دائما وأبدا بذكره وتسبيحه وحمده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى العلم والعلماء مع فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد الفتاح الشيمي من علماء وزارة الأوقاف ومدير إدارة أوقاف مشتول. أيها الإخوة المؤمنون، ونجدد لكم التحية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بالصحافة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، ونواصل معا فقرات هذه الأمسية المباركة، ونعيش الآن مع الدعاء والابتهال إلى الله تعالى والمدائح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا منارة العلم وفي أدب الدعاء إلى الله، في حب وفي أدب وفي سلام وفي رفق وفي لين، وكان أرحم من أم على ولد، ولكن كان أرأف قلبا بالمساكين. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا صاحب الرسالة العصماء. أيها الإخوة الأحباب، قد استمعنا إلى هذا الابتهال والدعاء والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني